يقول هذا السائل: هل قيام الليل بالمصحف أفضل أم القراءة من حفظه؟ في مثل هذه العبادات ينظر الإنسان الأنفع لقلبه فيفعله، فإذا كان الإنسان حافظا محكما حفظه فإن الأفضل أن يقرأه عن ظهر غيب، وإن كان الإنسان لا يحفظ إلا شيئا قليلا أو لا يحفظ شيئا وأفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام، فإنه يستعين بمصحف يقرأ فيه. وأما ما عدا هذا العالق فالأصل أن القراءة من المصحف أفضل، يعني في خارج الصلاة الأصل أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر غيب. فقد نقل النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان إجماع السلف على أن القراءة من القرآن أفضل ولو لحافظ. فإذا جالس الإنسان بين الأذان والإقامة أو بعد الصلاة يقرأ من القرآن فالأفضل له أن يقرأ من المصحف. ورويت أحاديث النظر في المصحف عبادة لكن لا يصح منها شيء، ومن قواعد الذهب الذهبية في ميزان الاعتدال أنه قرر أن الأحاديث التي ورد فيها لفظ المصحف لا تصح، لأن لفظ المصحف إنما وقع التواطؤ عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك بحث، لكن هي من القواعد التي ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال. الأسئلة يا أخوان، ترى هناك أوراق موجودة معدة لها على العمودين تكتبونها فيها، يجب عنها كلا بحسب وقته إن شاء الله تعالى. غدا إن شاء الله تعالى في المسجد النبوي درس تفسير الفاتحة وقصار مفصل، والأربعاء القادم درسنا كما هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.